قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. وعلى الإمام منع مخدر ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب، فيجعل خمسها 5 أسهم: سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وشرط في من يسهم له إسلام. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي 3، وعلى غيره 2، ويقسم لحر مسلم، ويرضخ لغيرهم. وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ضاربا عليها خراج مسلم مستمر يؤخل ممن هي في يده، وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية، وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعش بيء لمصالح المسلمين. وكذا خمس 5 الغنيمة. وكذا خمس الغنيمة. فصل: ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، وتؤخذ منهم ممتحنين مصغرين، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها، ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير شرط، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير حربي. الجهاد هو قتال الكفار. من العلماء من يجعله مع الحدود كما فعل صاحب المغني وغيره كثير، ومنهم من يجعله مع العبادات كما في المقنع وشروحه، وذلك لأنه عبادة، وبعض العلماء جعلوه ركنا من أركان الإسلام، وذلك لكثرة الأحاديث التي وردت في فضل الجهاد، والتي وردت في كيفيته وفي العمل فيه كثيرة. ويدل على ذلك أيضا جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يستقر في المدينة بعدما هاجر إلا وقتا يسيرا، ثم بدأ يقاتل، بدأ يغزو ويهاجر في كل سنة 6 غزوات إلى أن فتحت البلاد ودان العباد بالإسلام. كان أولا منهيا عن القتال، ومأمور بالاقتصار على البلاغ. إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. وكذلك كان منهيا عن بداءة أحد أو قتال أحد إلا بعد أن يبدأ. نزل عليه في أول الأمر: وما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، لكم دينكم ولي ديني وأشباه ذلك. ولما قويت معنوية المسلمين أذن لهم إذنا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فأول الأمر ممنوعون، ثم بعد ذلك مأذون لهم، ثم في الحالة الثالثة أن يقاتلوا من بدأهم ويكون قتال الدفاع، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم حالة رابعة قتال كل الكفار، في قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، واستمر الأمر على قتال جميع المشركين حتى يسلموا. الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإيمان الباقين، ومعناه أنهم مأمورون بأن يقاتلوا في سبيل الله، فإذا قام به فرقة تكفي فإنه يسقط الإيمان الباقي. متى يكون فرض عين؟ في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا حضر الصف، الحالة الثانية إذا استنفره الإمام، الحالة الثالثة إذا دهمهم العدو. الدليل على الأول قول الله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتموهم فاثبتوا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فهذا دليل على أن من حضر الصف وجب عليه الصبر وجب عليه القتال، صار خير أربعين. أما النفير فدليله قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. فإذا دعاهم إما أن ينفروا وجب عليهم النفير. أما دليل دحم العدو فإذا دحم البلاد عدو وليس لهم به يعني قدرة، فإنه يتعين عليه حتى على النساء وعلى الكبار والصغار، كل بقدر ما يستطيع. ثم يقول: لا يجاهد تطوعا إلا بإذن أبويه. الحر المسلم إذا كان أبواه موجودين فلا يجاهد إلا بإذنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في جهاد أحي والداك، قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فإذا أذن له جاز، فأما إذا كان فرض عين فإنه لا يستأذن أحدا بل ينفر. وذلك دليل على عظم حق الوالدين، لأن رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. ثم يسن الرباط، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الرباط هو ملازمة الثغور التي يأتي منها العدو، إذا كان العدو يأتون من هذا الطريق سواء على أرجلهم أو على جيش أو خيل أو سيارات أو نحوها، فالذين يرابطون في هذا لهم أجر كبير، لأنهم يحرصون المسلمين أن لا يأتيهم أحد من هذا الفج الذي يخافون أن يأتيهم وهم على حين غفلة. فإذا أحس بالعدو جاء أنذر المسلمين وقال: جاءكم العدو فاستعدوا. فيه فضل كبير، قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وأقله ساعة، وأكثره 40 يوما. تمام الرباط 40 يوما، فإذا رابط 40 في هذا الدهر فإن على الإمام أن يبدله بغيره قد قضى ما عليه. إذا غزوا أو أراد الغزو فلا يجوز أن يكون فيهم المخجل والمرجل، يمنع الإمام المخجل والمرجل. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فالمخجل هو الذي يخجل المجاهدين، يقول: لا تغلوا، ليس أحد بحاجتكم، وليس هناك ضرورة إليكم، والجهاد ليس بضروري، لا حاجة إلى الجهاد في هذا الوقت. يخذلهم ويمنعه كثيرا منهم عن مقابلة العدو. المرجف هو الذي يهول الأمر فيقول: إن عدوكم يستولي عليكم، أنتم ضعفاء لا تقدرون على أن تقاوموا، العدو أكثر منكم عددا، العدو أكثر منكم قوة، ماذا تقاومون؟ ليس عندكم ما تقاومون به عدوكم، سوف يستولون عليكم، ماذا تفعلون؟ فيسبب أن ترتجف القلوب. فمثل هؤلاء لا يجوز أن يكونوا ثقة، يمنعهم الإمام فلا يخرجون معه. على الجيش طاعته والصبر معه، والجيش الذين يغزون معه عليهم أن يطيعوا أميرهم ويصبروا معه، ولكن إنما الطاعة بالمعروف. مشهورا أنه صلى الله عليه وسلم أمر على سرية عبد الله بن جحش وأمرهم أن يطيعوه، ثم إنه غضب عليهم فأمرهم مرة أن يوقدوا نارا وقال: ادخلوها، قد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني. فأراد بعضهم أن يدخلها، ثم قالوا: ما خرجنا إلا من نار، كيف ندخلها؟ ولم يزل بعضهم يحمد بعضا حتى حمدت وسكن غضبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فطاعته فيما فيه مصلحة، ولهم أيضا أن يشيروا عليه بما يرونه مصلحة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي غطفان ثلث ثمرة أهل المدينة على أن يرجعوا في غزوة الأحزاب، فاستشار سعدا فقال: إن كان أمرا تأمرنا به فسمعا وطاعة، وإن كان رأيا فلا والله ولا ثمرة واحدة. فعند ذلك قبل كلام سعد. وكذلك أيضا لكثير من الأمور كان يستشيرهم عملا بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. فعليهم أن يشيروا عليه بما يرونه صالحا، وأن يصبروا معه، وأن لا ينصرفوا ولا يرجعوا حتى يرجع الجيش. وصفة الغزو كذلك وصفة القتال موسعة في كتب الفقه، ووقت اختيار البداء والقتال. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى إذا زالت الشمس وحبت الرياح ونزلت النصر فابتدأ في القتال، وكان يدعو عندما يبدأ في التسالي فيقول: اللهم مجر الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. فهي كان يعدي أيضا الجيش ويجعله مقدمة وجناحين، ويجعله لكل جناح يعني لكل جانب من يحسهم، وكان أيضا يجعله في مؤخرة من يحس الجناح يكادون أن ينهزموا، يحثهم على الصبر على الثبات، ثم يشجعهم على الأقدام، وكذلك أيضا على المبارزة يطلب من يبرز إليهم، وهكذا. فالحاصل أن القتال هو مقابلة الصفين وقتل كل منهم للآخر إلى أن يحصل النصر وتحصل الهزيمة. ثم إذا انهزموا فإنهم يتبعونهم ويقتلون، ولا يجوز الأسر إلا بعد الإسفار، لقوله تعالى: حتى إذا أسفنتموهم أن يكثركم فيهم من القتل فشدوا الوثاق، أي الأسر، أي أوثقوهم وارزقوهم. بعد ذلك إذا انهزموا ملك المسلمون ما كان عندهم، ويسمى غنيمة، ثم لكل غنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. متى استولى عليها المسلمون مجرد استيلائهم عليها يملكونها، وسميت غنيمة لأنهم غنموا ورجحوا. إذا غنمها المسلمون قسموها خمسة أشهر: خمس يقسم، وأربعة أخماس للغانمين. الخمس الذي يحرز يجعل خمسة أشهر. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقرى اليتامى والمساكين وابن السبيل. السهم الذي لله ولرسوله نصرفه كمصرف الفائزه يجعل في مصالح المسلمين، ويكون لبيت المال في المصالح التي يحتاج اليها من بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء القناطر والجسور التي فوق البحار مثلا، وكذلك أيضا رزق وإعاشة القضاة ونحوهم. ما كل هذا يعني يدخل في بيت المال. أما سهم ذوي القربى فاختلف في أهله، أكثر العلماء على أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم من سهم ذوي القربى. في هذه الأزمنة قد يقال أنهم تفرقوا وكثروا ولا يمكن حصرهم، فلذلك يعطى من هو محقق النسب، وكذلك أيضا يعطى أيضا أقارب الرؤساء والسلاطين، يكون لهم حق في خمس الخمس. وسهم اليتامى والفقراء، اليتامى الذين هم من الفقراء، وذلك لأنهم معزوم كسبهم. وسهم للمساكين عموما، وقد يدخل فيهم الفقراء أيضا، الفقراء والمساكين. وسهم لأبناء السبيل وقد تقدم تعريف الفقراء والمساكين وأبناء السبيل للزكاة، وأنهم ممن تحل لهم الزكاة، وكذلك يعطون من خمس الغنيمة. ثم بعد ذلك يقسم على الغانمين، ويشترط في من يسهم له الإسلام، فإذا كان مع المسلمين كافر قاتل معهم فإنه يحرم أن يعطوا، فلا يعطى الكافر من غنائم المسلمين، بل يقسم على المسلمين الذين قاتلوا، يقسم الباقي على من شهد الوقعة. للراجل سهم، الراجل هو الذي يقاتل على رجليه له سهم واحد، وللفارس على فرس عربي ثلاثة، وعلى فرس غير عربي سهمان، وذلك لأن الخيل العربية أقوى في الصبر، وأقوى في الجلد، وأقوى في السباق، فلذلك يفضل على غيره. قالوا في غير العربي يسمى الحجين، وهو الذي أبوه غير عربي، والثاني المقرف، وهو ما أمه عربية. إذا كان حجينا فأبوه عربي، والمقرف الذي أمه عربية، والبردون ليس أحد من أبويه عربي. إن كان لما فتحت بلاد فارس اختلطت خيول المسلمين بخيول الفرس، فإذا كان مثلا فرس يعني أنثى عربي ولقحت من حصان ليس عربي بل فارسي، سموه مقرف. وإذا كان الأم ليست عربية والأب عربي سموه حجينا، وإذا كان أبواه فارسيان سموه بردونا، فهو أقل نكاية من العربي، فلذلك لا يعطى إلا سهم، يعطى الفرس سهم ويعطى الرجل سهم. فأما إذا كان أبواه عربيان، يعني كل فرس عربي، فإن الفارس له ثلاثة أشهر، سهم له وسهمان لفرسه. هذا هو القول المشهور، وذهب الحنفية إلى أنه لا يزال الفارس على ثلاثة، أي على سهم، لا يزال على سهمين، فيعطى الفرس سهما، ولا يفرقون بين العربي وغيره. الذي يقسم له هو الحر المسلم المكلف، فلا يقسم للنساء، ولا يقسم للعبيد، ولا يقسم لغير المكلف كالصغير والمجنون، ولا يقسم للكافر، يرضخ لهم. الرضخ هو إعطاؤهم من الغنيمة دون تسويتهم بغيرهم، يعطون شيئا يكون مناسبا لهم. إذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإناء بين ختمها أو وقف على المسلمين ويضرب عليها حرجا مستمرا يؤخذ من هي بيده، يخير بين وقفها. مكة لما فتحت عنوة بالسيف وقفها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت وقفا، أما خيبر فلما فتحها قسمها، أعطى كل من الظالمين قسما من قطعة من أرضها. أما أرض الشام ومصر والعراق يعني السواد والمزارع فإنهم قسموا المساكن والدور، وأما المزارع فلم تقسم على الغانمين بل جعلها عمر وقفا وجعلها وقفا يجر على بيت المال، وقال إنا لا نأمن أن تنقطع هذه الغنائم وتتوقف، فإذا جعلنا هذه الأراضي كلها وقفا كان غلتها لبيت المال فوقفها كلها. ثم ضرب عليها حراجا، إذا زرعها المسلم دفع أجرة عليها ودفع الزكاة، وإذا زرعها غير المسلم دفع الأجرة، أجرتها نصف العشر، أجرتها العشر، والزكاة نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة أو العشر بغير مؤونة. إذا زرعها مسلم وسقاها بلا مؤونة فإنها يدفع الخمس، عشر أجرتها وعشر الزكاة. وأما إذا سقاها بلا مؤونة فإنه يدفع ثلاثة أرباع العشر، أي الخمس، ثلاثة أرباع الخمس يعني عشر ونصف عشر. وأما إذا زرعها غير مسلم فليس عليه إلا الحراج، مستمرة كل سنة حتى ولو لم يزرعها، إذا كانت في يده وتحت تصرفه ضرب عليها أجرة سنوية. ثم ما حكم الأموال التي تؤخذ من أموال المشركين بلا قتال؟ نسميها فيئا. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخره. وقالوا: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليهم خير ولا ركاب. فمثلا الجزية هذه تلحق بالتيكي والخراج، خراج الأرض الخراجية والعشر، العشر هذا هو الذي يؤخذ من أموال الكفار إذا اتجروا إلينا، إذا كان الكفار يجلبون أموالا إلى بلاد المسلمين للتجارة فإنه يؤخذ منهم العشر كل سنة، كل سنة يؤخذ منهم عشر تجارتهم. فعشر تجارة الحرب مثلا وخراج الأرض الخراجية والجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب هذه ما حكمها؟ ماذا نسميها؟ نسميها فيئا، والفيء قد ذكر الله تعالى مصرفه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لله والرسول وللقرى اليتامى والمساكين ابن السبيل، أي تصرف في هذه الأشياء كما يصرف في ذلك خمس الخمس. يعني خمس خمس الغنيمة وكذلك الفيء هذا مصرفه. بعد ذلك ذكر عقد الذمة: يجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. ومعنى عقد الذمة أن الكفار من اليهود أو النصارى ونحوهم تعقد لهم الذمة، الذين يشترونهم هم المجوس وكذلك أتباعهم. قالوا: إن اليهود لهم كتاب التوراة والنصارى لهم كتاب الإنجيل. أما المجوس فقيل لهم شبهة كتاب. الله تعالى ما أمرنا أن نعقد النعمة إلا لأهل الكتاب. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قيدهم بالذين أوتوا الكتاب. أما الوثنيون فلا يعتد لهم ذمة. هذا القول المشهور. ذهب بعض العلماء إلى أنها تؤخذ الجزية من جميع الكفار، من الوثنيين، من المشركين، من الدهريين، من الهندوس والبوذيين ونحوهم، وذلك لأن القصد من أخذها هو إقرارهم حتى يعرفوا الإسلام ثم يدخلوا فيه. وهذا هو الواقع، فإن الكثير من المجوس الذين في المدائن وفي خراسان لما رأوا معاملة المسلمين لهم كان ذلك مما حملهم على الإسلام، فأسلموا وصاروا من جنود الإسلام، وصار أولياؤهم وأولادهم من علماء المسلمين. فإن أبا حنيفة كان أصله مجوسية، كذلك البخاري كان من أصل المجوس، يعني أصله. فسبب دخولهم الإسلام حسن التعامل الذي يشاهدونه من المسلمين، فرأوا أن هذه المعاملة حرية أن أهلها أهل دين صحيح، فلذلك دخلوا في الإسلام. فعلى هذا لا فرق بين الكتابي وغيره، أن الجميع تؤخذ منهم الجزية. ولكن لما كانت الآية صريحة: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الآخر من الذين أوتوا الكتاب، أن هذا قيد. فلذلك اقتصر أخذ الجزية على أهل الكتاب، فهذا هو السبب. وإذا نظرنا في الأدلة الأخرى وجدنا فيها ما يوحي بذلك. ففي حديث بريدة الذي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين، عدوك من المشركين لم يكن من أهل الكتاب، فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابك لها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى أخذ الجزية، ثم إن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فجعل ثلاث خصال: الخصلة الأولى الإسلام، الخصلة الثانية أخذ الجزية، الخصلة الثالثة المقاتلة. فاستدل بهذا الحديث على أنها تؤخذ من جميع الكفار، والحكمة موجودة فيهم. والذين قالوا لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب قالوا: لأن عندهم دين يعتقدون صحته ويظنون أنهم على حق وأنه دين سماوي. ولكن إذا نظرنا في أن دينهم منسوخ فلا يعتبر هذا الدين دينا صحيحا. فالحاصل أن الفقهاء قالوا: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتابين ومن المجوس ومن أتباعهم، أتباعهم الذين دانوا بدينهم، مثل كفار بني تغلب وكان العرب ولم يدخلوا في الإسلام، ثم لما كان في عهد عمر ضرب عليهم الجزية فامتنعوا وقالوا نحن عرب كيف تضرب علينا الجزية، فعند ذلك ضاعف عليهم الزكاة، فالزكاة التي نأخذها من العرب المسلمين نجعلها عليكم مضاعفة، فرضوا بذلك ونفروا من كلمة جزية ولكنهم بدلوها باسم زكاة مضاعفة، فهؤلاء من كفار العرب ولكنهم تابعوا النصارى، لكن يقول علي وغيرهم ما تبعوهم إلا في شرب الخمر، نحن نقول إن النصارى بالاسم. يقاتل أهل الكتاب هو من تبعهم حتى يسلموا أو يرضوا الجزية، أما غيرهم من العرب من الكفار من العرب أو من العجم الذين لا كتاب لهم فإنهم يقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا، ليس لهم إلا الإسلام أو السيف. الجزية هي ضريبة تؤخذ منهم سنويا، إن كانت تؤخذ منهم على قدر اليسار فكانت تؤخذ من النصارى الذين في اليمن وفي الحبشة 12 دينارا سنويا، وأما من أهل الشام ومصر والعراق فإنها تؤخذ 22. لماذا؟ لأنهم أيسر من أجل اليسار ومن أجل كثرة المال والقدرة على الدفع. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من يحفظها من البحرين، أرسل أبا عبيدة وأرسل أبا هريرة وجبوا أموالا كثيرة وقسمها في حياته وأعطى منها المستحقين ولم يدخر نفسه منها شيئا، وكذلك أيضا جبيت بعده ممن التزم بالجزية من المجوس ونحوهم. تؤخذ منهم ممتحنين مصغرين، يقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا بد أن يعطيها عن يد لا يرسل بها خادمة ولا ولده، بل يأتي بها وهو صابر ثم يقف ويطال وقوفه حتى يشعر بالصغار وبالذل وبالهوان عن يد لا عن يد غيره، لا يوكل من يدفعها وهم صاغرون، الصغار هو الذل والهوان، يشعرون بأنهم أذلاء وأنهم مهانون. لا تؤخذ الجزية إلا من عنده قدرة على دفعها، فمثلا الصبي لا تضرب عليه ذلك لأنه لا يملك، وكذلك العبد المملوك ليس له ملك حتى يدفع منه، وكذلك المرأة تابعة لزوجها مثلا أو لأبيها، وهكذا الفقير العاجز، وهكذا الراحل الذي ينفرد في صومعته التعبد ليس غالبا لا يملك شيئا، فمثل هؤلاء تسقط عنهم، وكذلك من يشبههم مثل الأعمى والزمن والمجنون والشيخ الكبير وأما الرهبان الذين يخالطون الناس ويتخذون مساجد ومزارع فحكمهم كسائر النصارى تؤخذ منهم الجزية فتؤخذ من الرهبان وتؤخذ من الأحبار الذين هم علماؤهم وتؤخذ من التجار وما أشبههم. هذا حكمهم في الجزية. ويلزم الإمام أحدهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس ومال وعرض وغيرها يعاملهم بأحكام الإسلام يلزمهم بها لأنهم دخلوا تحت حكم الإسلام. فمثلا إذا حصل منهم بينهم قتال فإننا نحكم عليهم بالقصاص كما نحكم به على المسلمين. وإذا ترك أحد منهم ولو كانت سرقة نصراني منه حكمنا أيضا بحكم الإسلام قطع يد السارق. وكذلك أيضا الزنا يعتقدون تحريمه فيرجم من زنا منهم إذا ثبت الزنا منه إما بالإقرار وإما بالشهود يرجم. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين اللذين زنيا. وكان اليهود لما كثر فيهم الزنا اصطلحوا على إسقاط الحد الذي هو الرجم وتعويضه بالجلد والتحليل. قالوا إنه كثر في أشرافنا فاصطلحنا على أن نجعل حدا يقام على الشريف والطريف وهو أن يركبه على فرس منكسة يركب الاثنين الزاني والزانية على بردول منكسا ويحممون وجوههم ويطوفون بهم العشائر. فلما حصل ذلك من جهل النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يحتجوا عليه وقالوا احكم فيهم. قالوا إن حكم فيهم بحد الزنا الذي هو جاء الرجم لم نقبله وإن حكم بالتحريم قبلناه وجعلناه حجة لنا. أنزل الله تعالى فيهم قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وقوله قبل ذلك الذين يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فأمرهم أن يأتوا بالتوراة ووجدوا فيها آية الرجل فأمر بأن يرجموا. في القرآن قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ثم قال بعد ذلك وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. قيل إن الآية الأخيرة منسوخة بالأولى وأن الحكم فيهم أنه مخير. وهذا هو قول أكثر العلماء أننا مخيرون أن نحكم بينهم أو أن نتركهم. وقيل العكس أن الأولى هي المنسوخة وأن الآخرة هي المحكمة وأن نحكم بينهم بما أنزل الله. والحاصل أننا إذا حكمنا بينهم حكمنا بينهم بشرعنا ولم نحكم بينهم بقوانينهم الوضعية بل نختار الحكم الذي هو حكم الله تعالى في النفس يعني كالقصاص والأرض كالزنا والمال كالسرقة أي إذا قتلوه اقتص منهم أو بهرات الدية كما في الحكم الإسلامي. والعرض إذا زنى أحد منهم جلد إن كان بشرا ورجم إن كان ثيبا. وكذلك أيضا حد القذف نحكم فيهم بحكمنا فيما بيننا. كذلك المال يعني يحكم فيهم بحكم السرقة مثلا والنهب والاحتلال وقطع الطريق وما أشبه ذلك. كذلك أيضا معلوما أنهم يقيمون فيما بين المسلمين، ولكن قد عرفنا أنه يؤخذ عليهم العهد أن يكونوا متميزين عن المسلمين. وقد كتب عليهم عمر رضي الله عنه كتابا طويلا لما تعهدوا له ببذل الجزية. أورده ابن كثير عند تشهير قوله تعالى حتى يعطوا الجزية في سورة التوبة، ورواه الطبراني رواه البيهقي في سننه الكبرى في التزامهم على أنفسهم أننا نلتزم على أنفسنا لئلا نركب مراكب خيول المسلمين، وبألا نلبس لباسهم، وبألا نتشبه بهم، وبأن نتميز عنهم في شعورنا وفي معاملاتنا وفي أعمالنا، وبأن نكون على حال لا يكون عليها المسلمون، وكذلك أن نتميز بشد أوساطنا بالزنار الذي يتميزون به، وحذف مقدم رؤوسنا الذي هو قص الناصيه يعني علامه عليهم، فكانوا يجعلون لهم علامه يتميزون بها عن المسلمين، حتى اذا راهم المسلمون عرفوا انهم ليسوا مسلمين فعاملوهم المعاملة التي أمروا بها. فمن ذلك أن لا يبدو أنهم لا يبدأون بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وأمرنا إذا سلموا علينا أن نقول وعليكم، لا نقول عليكم السلام، وذلك لأنهم كانوا يقولون السلام عليكم، فأمرنا بأن نقول وعليكم. ثم لو تحققنا أنهم يسلمون، أن النصرانية مثلا يقول السلام عليكم لا يقول السلام، فإننا نرد عليهم بما أمرنا به بأن نقول السلام عليكم أو نقول وعليكم وعليكم. وأما اضطرارهم إلى أضيق الطريق فإن الحكم فيه أن يشعروا بالحوال إذا دخلوا في الطريق وكان ضيقا كان لهم حافة الطريق، وللمسلمين وثقوا الطريق ليشعروا بأنهم أذلة. هذا من جملة إذلالهم وإهانتهم. وكذلك أيضا ما مما يتميزون به أنهم لا يركبون الخيل بل يركبون البرازين. البرزون قد عرفنا أنه ليس أبواه أو أحد من أبويه عربي، ويركبون البغال البغل هو الذي أحد أبويه من الحمر يركبون الحمر. هذا في الوقت الذي كانت الخيول تركب وركوبها يعتبر زينة، لأن الخيل كانت تركب لأجل الزينة، جعلها الله تعالى زينة في كونه، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولكن إذا تعطلت كما في هذه الأزمنة واستبدلت بمراكب جديدة من هذه المراكب الحديدية، فإنهم أيضا يلزمهم أن يتميزوا في مراكبهم، كما أنهم يتميزون في عملهم. ذكرنا أنه كان يلزمهم أن يقصوا مقدم الناصية حتى يعرف أن هذا ذمي، وأنهم يتميزون أيضا بأن يشدوا على أوساطهم الزنار الذي يعرفون به أنهم ليسوا من أهل الذمة، أنهم ليسوا من المسلمين. كذلك أيضا في ركوب الخيل ونحوها يقال إذا كانوا من أهل الذمة فلا يركبون السيارات الفارهة، بل يركبون سيارات دنيئة أو رخيصة أو نحو ذلك حتى يعرفوا بذلك. ويمنعون أيضا من استعمال السمك، فالسمك الذي يكون على الخيل لا يركبون عليه، بل يركبون على الإشاف، الإشاف البردعة التي تبسط على ظهر البردون أو نحوه لسقي الراكب، فيركبون ببردعة بدون شرط وبإشاف وما أشبه ذلك. ثم الأصل أنهم يتميزون بهذه الاستماس حتى يهانوا، يكونون مهانين أذلة، هذا سبب تميزهم، فلأجل ذلك يقال لهم لا تشبهوا بالمسلمين بل تميزوا تميزا ظاهرا. ولكن الواقع في هذه الأزمنة أن المسلمين هم الذين يتشبهون بهم، كانوا يتميزون غالبا بحلق اللحى، فحلق اللحى كان ميزة لهم يعني، وبالأخص للمجوس والبرنج ونحوهم. أما دعاتهم وعبادهم فإنهم يرون أن اللحى من شعائر المسلمين ولا يحلقونها، من جاء هؤلاء المتأخرون وحلقوها فصار حلقها شعارا لهم، وقلدهم الكثير من المسلمين واعتقدوا أن هذا أو هذا التشبه وهذا التقليد أنه رفعة ورقي وشرف. هذا من المصائب، يعني كونهم يقال لهم لا تشبهوا بالمسلمين، ثم نرى أن المسلمين هم الذين يتشبهون بهم في هذا اللباس أو في هذه الأخلاق. ذكر العلماء أنه لا يجوز أن يحترم هؤلاء الذميون بل يهانون، فلا يجوز أن يجلسوا في صدور المجلس، بل إذا دخلوا مجلسا فإن لهم أطرافه لا يكونوا في وسط المجالس أو في صدورها ليشعروا بالإهانة، ولا يجوز القيام لهم إذا قدم واحد منهم ولو كان عالما كما يسمونه أو مفكرا أو مخترعا أو له مكانة، فلا يجوز القيام له. ولا يجوز أن يبدأ بالسلام لما ذكر من الأحاديث، ويمنعون من بناء معابدهم في بلاد الإسلام، فلا يبنون الكنائس ولا البيع ولا الصوامع التي يتعبد فيها رهبانهم، يمنعون من إحداث الكنائس والبيع ونحوها، وإذا انهدمت فلا يجددونها إذا كانت موجودة في وقت عقد الذمة فلا نهدمها، ولكن متى انهدمت فيما بعد ذلك فلا يجوز أن نتجدد، وذلك لأنهم أصبحوا في بلاد قد استولى عليها المسلمون، ولا يرفعون مساكنهم فوق مساكن المسلمين، بل تكون مساكنهم لاطئة إما مساوية لمباني المسلمين أو دونها. كيف ينتقض عهد أحدهم؟ متى ينتقض عهد الذمي؟ إذا تعدى على مسلم بضرب أو بقتل أو زنى بمسلمة أو نحو ذلك انتقض عهده، فقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه أن ذميا كان يسوق بامرأة راكبة على حمار، ثم إنه تحين غفلة الناس فحاول أنها تسقط فسقطت من الحمار، وحاول أن يهجر بها حتى جاء من أنقذها، فقال عمر رضي الله عنه: ما على هذا عهدناكم؟ فأمر بقتله، لأن هذا يعتبر من الطاعة بطريق الأولى إذا قتل مسلما أو مسلمة، كما في حديث اليهودي الذي رب رأس جارية بين حجرين فرب رأسه بين حجرين، كذلك إذا ذكر الله تعالى بسوء، إذا سب القرآن أو سب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الإسلام أو تنقص الإسلام تنقصا ظاهرا، فلا شك أن مثل هذا كله يعتبر اعتداء ويعتبر نقضا من العهد، فينتقض عهده فيخير الإمام فيه كما يخير في الأسير الفردي، فإما أن يجعله رفيقا يستلقه، وإما أن يأسره ويكون أسيرا، وإما أن يقتله. الأسارى يخير فيهم، قال تعالى: فإما منا بعد وإما رداء. إذا أسروا من الحربيين أسارى أو من الذين انتقض عهدهم بمثل هذه الأعمال فكيف يفعل بهم؟ يخير الإمام فيهم، فإما أن يقتلهم، وذلك لأنهم يعتبرون قد استحقوا القتل لنقضهم العهد، أو بالاستيلاء عليه مما غنم المسلمون وأعتروهم، سيما إذا كان لهم مكانة لكوفهم يأمر بقتلهم أو يفادي بهم أسر المسلمين، يرسل إلى الكفار فيقول أطلقوا أسرانا ونطلق أسراكم، أو نعطيكم من الأسرى على أن تخلوا أسرانا حتى ولو كان الأسرى مريحا. قد يكون مثلا الأسر الذي عند المسلمين عند اليهود وأسر المسلمين عند النصارى، هذا يكون الفداء بمعنى أن نعطيهم فسارة على أن يخلوا الفسارة الذي عندهم، يخلوا سبيلهم، أو تؤخذ الفدية التي هي هدية مال يبذلونه لفك أسرهم، كما حصل من الفداء الذي دفعه كفار مكة في فداء أسرهم، يعني أنه يخير فيهم بين أربعة أشياء: إما أن يفادي بهم أسرى المسلمين، وإما أن يفادي بهم غير المسلمين، يعني أو أسرى لمن عندهم أسرى المسلمين، وإما أن يستلفهم، وإما أن يقتلهم، وإما أن يمن عليهم، وإما أن يأخذ بدلهم مالا. ذكر الله بعض ذلك لقوله: فإما من بعد وإما فداء. ولا شك أن فعلهم ما ينتقض به العهد، مما يدل على أنهم مراقبون. فإذا مثلا أنهم تشبهوا بالمسلمين فقد نقضوا العهد، وكذلك إذا تركوا التميز مع المسلمين انتقض عهدهم، وهكذا. فإذا انتقض عهدهم حلت دماؤهم، وهل تحل دماء أولادهم ونسائهم؟ الصحيح أنهم لا يتبعون ذلك. روي أن رجلا أسلم في المرسل وبقيت زوجته لم ترسل، فلم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وعقبها وحكم بقتل المرتدين وغيره. هذا آخر ما يتعلق بالجهاد، فالبحث فيه طويل، ولكننا اقتصرنا على هذا الذي ذكر في هذا، وبه يتضح المقام إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، هل هذا الحديث رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ينطبق على طالب العلم الذي ترك أهله وماله وحضر عند العلماء لطلب العلم؟ لا شك أن الرباط إنما فضل لكونه في مكان مخوف يتعرض لمقاتل المشركين إذا جاءوا على حين ضربة وغفلة، أو لأنه في حالة مرابطته قد ابتعد عن أهله وكان في غاية من الشدة والضيق. فأما في طلب العلم لا شك أنه عمل به، عمل صالح، ولكن ليس مثل الرباط، له أجره، حيث أنه رابط على هذا العمل، وفيه أدلة على ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به العلم سهل الله له طريقا في الجنة، وغير ذلك من الأدلة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما حكم ما يفعله كثير من المسلمين إذا دهمهم العدو في بلادهم يهربون؟ فهل فعلهم يجوز وماذا يفعلون؟ جزاكم الله خيرا. ذكر العلماء أنه لا يجوز الهروب من العدو إلا إذا كان أكثر من مثليهم. كان المسلمون مأمورون بأن يقاتلوا 10 أمثالهم، في قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني مثل 10 مرات، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. ثم خفف الله ذلك فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فنقول يجوز الحروب إذا كانوا أكثر من مثليهم، فإذا جاءهم العدو الذين عددهم مثلا 20,000 والمسلمون مثلا 8,000 أو 7,000 لا يقدرون على مقاومتهم، أو عند العدو من الأسلحة الفتاكة ما ليس عند المسلمين، فإنهم يحربون طلبا للنجاة منهم. فأما إذا كانوا مثليهم، يعني كانوا مثلا 20,000 والمسلمون 10 أو المسلمون أكثر من 10، فليس لهم الحرب، بل يقاتلونهم ويقاتلونهم ويستعينون بالله تعالى، وما النصر إلا من عند الله. أحسن الله إليكم. بعض العلماء يلحق حالة الرافع لفرض العين، وهو أنه إذا يوجد سلاح أو آلة لا يعرفه إلا هو فيجب عليه الجهاد، هل هذا صحيح؟ قد يجب الاحتجاج إليه إذا كان مثلا هذا السلاح الفتاك لا يعرفه إلا فلان، وهو محتاج إلى استعماله لحرب العدو، فإما أن يعلم غيره وإما أن يلزمه الخروج حتى يستعمله لأجل النكاية به بالعدو. فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي توصي بها طالب العلم المبتدئ في أبواب الحديث؟ كتب الحديث كثيرة، فنوصيه بمختصر الصحيحين الذي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وكذلك أيضا جامع العلوم، جامع الأصول الذي جمع 6 كتب الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك، فيه الأحاديث التي في هذه الكتب، ولو كان ترتيبه فيه شيء من الغموض لكن فيه الغالب تبينه. كذلك أيضا منتقى الأخبار إذا كان يريد الحفظ، وهكذا بلغ المرام، هذه كلها من الكتب المفيدة، وكذلك الأدب المحرز للبخاري وما أشبهها من الكتب. صلى الله عليكم. الخروج 40 يوما وهو أكثره كما قال المؤلف، هل هذا سنة أم يجوز الزيادة عن 40 يوما؟ المراد المرابطة، معنى أنه يقيم في هذا الدهر 40 يوما، هذه نهاية الرباط، وإن زاد فله ذلك، ولو أقام سنة أو سنوات، لأنه في جهاد، لأنه يحمي المسلمين ويحرسهم، فله أجره. إذا كان رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، فكيف برباط 40 يوما أو 100 يوم أو أكثر أو أقل؟